بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام عليه في المجلس الماضي، وذكرنا وصل الكلام بنا إلى أو في قوله صاعا من تمر أو صاعا من شعير إلى آخره، وقلنا لكم إن أهل العلم اختلفوا في معنى أو هذه، وهذا الخلاف عندهم بني عليه خلاف في الفقه. وذكرنا لكم معاني أو التي ترد في كلام العرب، وأنسب هذه المعاني لهذا المحل معنيان للتفصيل وعليه حملها الجمهور، والتخيير وعليه حملها الحنفية. الجمهور يقولون إن أو معناها هنا التفصيل، يعني أن زكاة الفطر هي إما صاع من تمر أو صاع، وإما صاع من شعير، وإما صاع من أقط، وإما صاع، أي صاع من أغلب القوت. ولذلك رأوا أن الزكاة لا تخرج عن الطعام الذي يكون غالب قوت من يخرج هذه الزكاة. لذلك قال خير رحمه الله: يجب بالسنة صاع أو جزءه عنه، إلى أن قال: من أغلب القوت. الحنفية رحمهم الله حملوا أوها هنا على التخيير، فجعلوا مخرج زكاة الفطر مخيرا في إخراجها بين هذه المذكورة وغيرها، لأن المراد التخيير، ولذلك أجازوا أن يخرجها نقدا إذا شاء أن يخرجها نقدا. وهذا هو المسألة الفقهية التي قلت لكم إنها نتجت عن اختلافهم في معنى أو. فالجمهور يرون أن زكاة الفطر لا تخرج إلا طعاما، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. قالوا لأن أوها هنا كما ذكرنا محمولة على التفصيل، على التقسيم. وقالوا: ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر في الأحاديث إلا الطعام، كما في حديث ابن عمر هذا صاعا من تمر أو صاع من شعير، وفي زيادة عند أبي داود والنسائي أو صاع من سلت، وفي زيادة عند ابن خزيمة الزبيب، وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم قال: كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف: الأقط والتمر والشعير. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن خزيمة قال رضي الله عنهما: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من طعام. قالوا: فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يريد عنه إلا الطعام، ولم يعرف أنه صلى الله عليه وسلم أخرجها نقدا، ولا لم يعرف أن أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم أخرجها نقدا، فلذلك قالوا إنها تخرج طعاما. الحنفية رحمهم الله أجازوا إخراج زكاة الفطر نقدا، وهذا قول طائفة من السلف، هو مذهب الحسن البصري ومذهب عمر بن عبد العزيز ومذهب سفيان الثوري، وهو قول بعض المالكية كابن حبيب وأصبغ وغيرهما، واختاره طائفة من المعاصرين. قالوا إنها يجوز أن إخراجها نقدا، استدلوا بأمور عماد استدلالهم. طبعا كثير منهم استدلوا حديث ضعيف بحديث يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: أغنوهم عن الطعام عن المسألة في هذا اليوم. هذا حديث ضعيف، قال هم يقول أغنوهم، يعني بكل ما يحصل به الإغناء يكون المسلم ممتثلا. هذا حديث ضعيف وإذلك لا نشتغل به، لكن عمدتهم في الاستدلال. طبعا هذا أنا قلت لكم أو هنا يحملون على التخيير، عمدتهم في الاستدلال أنهم يقولون إن زكاة الفطر هي زكاة على الأبدان، زكاة على الرؤوس. هذا تقدم لنا خلافا لزكاة الأموال، هذه زكاة الأبدان. زكاة الأبدان تجب على كل مسلم قادر على إخراجها، كل مسلم ملك قوت يومه، ملك قوت يوم العيد وقوت من تجب عليه نفقته، فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. يكفي أن يملك قوت يومه وقوت من يعوله في ذلك اليوم أيضا، فضل عنه شيء يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. قول الخير رحمه الله: يجب بالسنة صاع أو جزءه عنه فضل عن قوته وقوت عياله، فضل عنه شيء في ذلك اليوم عن قوتي وقوتي علي يجب عليه إخراج زكاة الفطر. فهذه زكاة على الأبدان على الرؤوس، يعني يخرجها هذا من ملك قوت يومه، هذا من جملة الفقراء، من لم يملك إلا قوت يومه هذا يأخذ زكاة الأموال هذا، ولكن مع ذلك فإنه يجب عليه إخراج زكاة الفطر. والفقهاء يعضدون هذا بما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قالوا: ها هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن علة مشروعية الزكاة أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. كل من صام رمضان فإنه محتاج إلى تطهير صيامه من اللغو والرفث، فهذا يشترك فيه كل أحد، غنيا كان أو فقيرا، صغيرا كان يعني حرا كان أو عبدا إلى آخره، لأنه لما اشتركوا في العلة ينبغي أن يشتركوا في الحكم. العلة ما هي؟ هي تطهير الصيام من اللغو والرفث، فينبغي أن يشتركوا في الحكم الذي هو وجوب إخراج زكاة الفطر. ولذلك قلنا إنها زكاة على الرؤوس. طيب، قالوا: فلما كانت هذه الزكاة واجبة على الرؤوس على الأشخاص، كان من حكمة الشرع البالغة أن يأمر بإخراجها طعاما. لماذا يأمر بإخراجها طعاما؟ لأن الطعام متيسر لكل أحد، لا يكاد يخلو منه بيت. لو أمر بإخراجها نقدا لأعوز ذلك كثيرا من المكلفين. النقود كانت قليلة في بلاد العرب، فلو أمر، يقول هؤلاء، فلو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر نقدا لنتج عن ذلك أن الفقراء لا يستطيعون إخراجها. نحن نقول النقود قليلة، ولا لم يستطع إخراجها أيضا طائفة من الأغنياء الذين غناهم ليس بالمال، غناهم بالإبل، غناهم بالرقيق، غناهم بالطعام، هذا لا يملكون المال، ما عندهم نقود. فلما كان الأمر بإخراجها نقدا يكون فيه عسر على المكلفين، واليسر هو أن يأمرهم بإخراجها طعاما، لأن هذا الطعام لا يكاد يخلو منه بيت ولا يكاد يعرى عنه أحد. أمرهم بهذا الذي فيه اليسر لهم ليجمع لهم بين شيئين، وهما أداء العبادة لزكاة الفطر، إخراج زكاة الفطر، وعدم الإحراج، إحراج الناس. قالوا: فإذا زالت العلة زال الحكم. لما كانت العلة في الأمر بالطعام هي قلة النقود، أمر الناس بإخراجها طعاما، لكن الآن يقولون المتيسر هو النقود للآخذ والمعطي، فكان المناسب أن يخرجها الناس نقودا، لأن إلزامهم بإخراجها طعاما فيه العسر الذي كان للناس يومئذ في إخراجها نقدا. طبعا هذا قول وجيه، لكنه كله يبنى على أن الشارع لما أمر بإخراج الطعام إنما أمر بذلك لقلة النقد، ولأن أمرهم بالنقد ينتج عنه عسر وحرج. طبعا هذا اجتهاد، وإن كنا نراه يعني لا يخلو من وجهه، لكن قد يقول قائل أنى لكم هذا؟ ولذلك فمذهب الجمهور أحوط، وأن المرأة يخرجها من غالب قوت بلده كما قال خليل رحمه الله من أغلب القوت، لكن إن القول بإخراجها نقدا لا يخلو من وجهه، ولا سيما إذا ترتب عليه مصلحة راجحة. إذا كان يترتب على إخراج المال مصلحة راجحة متحققة ليست تتحقق بإخراجها طعاما، فحينئذ اختار هذا المخرج أن يخرجها نقدا، فأرجو أن لا يكون بذلك بأس إن شاء الله. نعم. أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاع. شيخنا محمد سالم العدود رحمة الله عليه، وهو أحد أئمة المالكية المتأخرين، وهو معروف جدا بين الخاص والعام، سئل مرة عن هذه القضية، وأنك أنت إذا أعطيت، يعني ما يقوله الناس وهو معروف، أنك إن أعطيته نقدا فإنه يعني يصنع به ما يشاء ويشتري به ما هو أحوج إليه مما قد لا تعلمه أنت أيها المعطي، وذاك خيار له. فكان جواب الشيخ رحمه الله أن ينبغي أن يكون سؤالك عما هو الأحواط لك والأخيار لك، لا ما هو الأخيار لمن تعطي. الأخيار لك والأحواط لك، أن تذهب إلى ما قال مالك وقال الجمهور، هو تخرج طعم، لأن يؤثر عن مالك أنه قال أخشى أن من أخرجها نقدا لا تجزئه، فأنت إذا اخترت النقد أنت بين خلاف طائفة من طوائف جماهير الأمة، يقول لك لن تجزئ، لا تجزئك هذا الذي أخرجت، لكن إن أخرجتها طعاما حتى الذي يقول يجوز إخراجها نقدا يقول لا أجزأك الذي أخرجت، هم لا يلزمونك بإخراجها نقدا، مفهوم؟ قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع، نافع مولى بن عمر الإمام المشهور تقدمت لنا ترجمته مات رحمة الله علينا وعليه سنة 1700، أن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه تقدمت ترجمته أيضا مات 73، أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر، كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر، لأن التمر كان أغلب قوت أهل المدينة كما هو معروف، وقد ذكرنا أن الفقهاء يقولون إنه يخرجها من الغالب على من غالب قوته. نعم. إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا، إلا مرة واحدة أخرج الشعير لأنه لم يجد تمرا. روى البخاري عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه كان يخرج كان يعطي تمرا فأعوز أهل المدينة عاما التمر فأعطى الشعير، يعني مال إلى الشعير. الشعير هذا يبين لكم أيضا أن الشعير كان قوتا لأهل المدينة، لذلك أخرج منه، لكن الشعير هذا أدنى القوت، التمر أعلاه وأفضله، فكان يخرجه من أحسن القوت وأحلاه. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الظهار فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم. قال مالك رحمه الله والكفارات كلها وزكاة الفطر، الكفارات كلها كفارة الإفطار العمد في رمضان إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد، فهذا المد بالمد النبوي مد النبي صلى الله عليه وسلم. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم بالمد النبوي. زكاة الفطر بالمد النبوي. زكاة الحبوب بالمد النبوي. فالكفارات كلها الزكوات وهذا ما يكون فيه المد فإنما هو بالمد النبوي. زيد سيدي. والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم. بالمد الأصغر الذي هو مد النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول المد الأصغر تفهمون أنه يوجد المد البد الأكبر هو الذي سيأتي إن شاء الله. أيوة. إلا الظهار. ما هو الظهار؟ الظهار هو أن يشبه الرجل زوجته التي تحل له بمن تحرم عليه، يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، إما يقول أنت أو يقول بعضها بطنك علي كظهر أمي أو كذا. يقول الشارح رحمه الله ظهار بالغ بعقل المسلمي تشبيه من حلت له بمحرمي، يشبه من حلت له بمن تحرم عليه، كهي علي مثل ظهر أمي أو وجهها أو بطنها أو فمي. وهذا من صنع هذا يجب عليه أن يكفر قبل المسيس، قبل أن يقرب أهله يجب عليه أن يكفر. وهذا الذي يقول فيه ربنا سبحانه الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إلى آخره، فكفارة هذا إذن له كفارة. ربنا يقول سبحانه والذين يظهرون يظاهرون يظاهرون ثلاث قراءات، والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله إلى آخره. هذه فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد، لكن المد ها هنا المد الأكبر الذي هو مد هشام، هشام بن إسماعيل المخزومي، هذا كان أميرا على المدينة في مدة بني مروان. مكيال في ذلك الزمن في المدينة يقال له مد هشام، هو في الصحيح على الصحيح مدان من مدير من المد النبوي، مدا النبي صلى الله عليه وسلم يسمى عندهم مد هشام المد الكبير، هكذا سماه أهل المدينة، فكان مشهورا هذا المد عند أهل المدينة كان مشهورا بمد هشام، فيسميه مالك رحمه الله بما هو مشهور به عند أهل المدينة في زمنه، والمقصود أنه مدان. فمالك رحمه الله يرى أن كفارة الظهار بالنسبة لإطعام المساكين إنما هو لكل مسكين مد بمد هشام، هذا المد الكبير، هذا المد الكبير. تفريق مالك رحمه الله بين كفارة الظهار وغيرها من الكفارات سيأتي الحديث عنه في موضعه إن شاء الله. سيدي. قال الإمام مالك رحمه الله باب وقت إرسال زكاة الفطر. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن نافع عن مالك عن ابن عمر، هذا الإسناد الذي تقدم، أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر. كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده، الذي تجمع عنده زكاة الفطر هو الذي ينصبه الخليفة لجمع زكاة الفطر، فالناس يأتونه بزكواتهم تجتمع عنده فيفرقها في مستحقها، وكان هؤلاء يجتمعون للناس قبل الفطر بنحو يوم ويومين. وهذا الذي ذكره مالك هاهنا هو ما رواه البخاري الصحيح عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطي زكاة الفطر الذين يقبلونها، وكان يعطي قبل الفطر بيوم أو يومين. في البخاري كان يعطي زكاة الفطر الذين يقبلونها. شراح البخاري ابن بطال وابن الملقين وابن حجر وغيرهم يقولون الذين يقبلونها أي الذين يقعدون لها بنصب الإمام لهم لجمعها وتفريقها. وهذا يؤيده أيضا ما يروي ابن خزيمة من طريق أيوب السختياني عن نافع هذا الحديث، ثم يقول أيوب قال فقلت أي لنافع متى كان ابن عمر يخرج الصاع؟ قال نافع إذا قعد العامل، هم هذو الذين يقبلونها. فقال ومتى كان يقعد؟ قال قبل الفطر بيوم أو يومين. وقال بعض أهل العلم إن الذين يقبلونها أي الذين يقبلونها من المساكين. والأظهر هو ما ذكرنا أولا وهو الذي يدل له أيضا هذا الذي في الموطأ. أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. هكذا كانوا يصنعون، كانوا يخرجون زكاة فطرهم، يبدأون في إخراجها قبل يوم الفطر بيومين أو ثلاثة على ظاهر ما في الموطأ، أو بيوم ويومين على ظاهر ما في الصحيح. وهذا يشهد له ما ذكرنا لكم من الحديث هنا، ويشهد له أيضا حديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر. فجاء ذات ليلة، هو أبو هريرة هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة بحفظ زكاة الفطر، هذا دليل على نصب الإمام من يأخذ زكاة الفطر ويقبلها. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب أبا هريرة يجتمع عنده زكاة الفطر. فجاء ذات ليلة إنسان يأخذ من ذلك الطعام، يأخذ من الطعام، هذا فيه أيضا دليل على أنهم كانوا يخرجونها طعاما، وهم جاء يحثوا من الطعام فأخذه أبو هريرة وقال: والله لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذاك بدأ يشكو إن لي حاجة ولي عيال، وفرق له أبو هريرة رحمه وأرسله. فلما أصبح لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا هريرة، ما صنع أسيرك البارحة؟ فقال: قلت يا رسول الله لقد شكى حاجة وعيالا فأرسلته. فقال له صلى الله عليه وسلم: أما إنه كذبك وسيعود. وعاد، والحديث معروف، عاد الليلة الثانية وعاد الليلة الثالثة، وأخبره صلى الله عليه وسلم أنه ذاك الشيطان هو الذي كان يأتي طعام الفطر. الشاهد هو أنه جاء ثلاث ليال، معنى هذا أن الصحابة كانوا يخرجونها قبل الفطر بثلاث ليال، هذا المقصود. وهذا مندوب إليه، ولهذا يقول خير رحمه الله عطفا على ما يجوز وإخراجه أي الصاع، وإخراجه قبله أي قبل العيد، وإخراجه قبله بكاليومين. نعم. أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. طبعا هذا إذا وجد من تجمع عنده، إذا نصب الأمير الذي على الناس، إذا نصب من يجمع زكاة الفطر. فإذا هم الفقهاء كانوا قديما يتكلمون في قضية، يقولون هذا مثلا إنسان نصب لجمع زكاة الفطر، وواحد لم يعطيه زكاة فطره وذهب وأعطاها للفقراء بنفسه، هل يجزئه ذلك أم لا يجزئه؟ طبعا هذا التساؤل عندنا الآن ليس بمطروح أصلا، لأنه لم يعد الأمير الذي على الناس ينصب أحدا يجمع زكاة الفطر، فالناس تفرقها، ذلك لا خلاف فيه. نعم. يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني. ولهذا يقول الفقهاء في القواعدة الفقهية المعروفة: ما قارب الشيء يعطى حكمه، ما قارب الشيء هي زكاة الفطر، مفروض أنها تكون بعد الفطر من رمضان، لكن اليوم واليومان والثلاثة هذه تقارب الفطر، وما قارب الشيء يعطى حكم ذلك الشيء. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. قال عبيد الله رحمه الله وقال مالك: وحدثني عن مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر. طبعاً هذا الاستحباب دليله ما تقدم لنا من حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة. وحديث أبي داود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى. هذا وقتها الأمثل، أحسن أوقاتها، وأنت بعد الفجر قبل غدوك إلى المصلى، هذا أحسن أوقاتها. فمن تيسر له هذا فقد أتى بالصورة المثلى، ومن لم يتيسر له فليجتهد في أن لا يخرجها بعد الصلاة. يوم أخرجها بعد الصلاة فقد قلد الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة يرون أن ذلك مستحب وليس بواجب، لذلك يقول خليل: وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة. ندب. نعم زيد. قال الإمام مالك رحمه الله: وذلك واسع إن شاء الله تعالى أن يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر أو بعده. ونرجو أن يكون ذلك واسعا إن شاء الله. طبعا هم حديث المشكل كثيرا على هذا القول الذي تستغرب أنه يذهب إليه الأئمة الأربعة. وطبعا الأئمة الأربعة وأتباعهم نتكلم عن العلم الذي يعز نظيره، يتفقون على هذه القضية. طيب كيف يقولون في قوله صلى الله عليه وسلم: من أدها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من صدقة. صدقة من صدقة، هم يقولون معناه إنها صدقة من الصدقات التي يتصدق بها في العادة، فهي أقل ثوابا من زكاة الفطر، ولكنه لا يأثم. يقول لا يأثم إلا إذا كان مليئا، إذا كان عنده ما يخرج ولم يخرج إلى أن غربت شمس يوم عيد، حينئذ يأثم. والاحتياط والحزم أن لا يتركها الإنسان بعد صلاة الليل، لا يتركها. والحمد لله لك في تقديمها ساعة بك اليوم واليومين، فلا ينبغي للإنسان. ابن حزم يرى أن من لم يخرجها قبل الصلاة فقد فاته فخرج وقتها، على ظاهر حديث ابن عباس: ما أدها قبل الصلاة فيه زكاة مقبولة. يعني من لم يؤديها قبل الصلاة فليس، من أدها بعد الصلاة فليست زكاة مقبولة. هذا مفهوم المخالفة. فيقول هو إنها لا تسقط عنه، طبعا هذا أيضا قول الجمهور، هذه زكاة لا تسقط، تبقى في ذمته أبدا، يجب أن يخرجها. فإذا أخرجها سقط حق المساكين، لكن بقي حق الله في تضييعه وقتها، ولا يجبر هذا الحق إلا بالندم والاستغفار والتوبة. قال الإمام مالك رحمه الله: باب من لا تجب عليه زكاة الفطر. قال يحيى: قال مالك: ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته زكاة، إلا من كان منهم يخدمه ولا بد له منه فتجب عليه، وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة. هذه الصور التي يذكرها الإمام مالك رحمه الله ها هنا صور مفقودة في زماننا لعدم العبيد في هذا الزمن، لكنها صور شائعة في زمنهم، ويحتاج المسلمون معرفة أحكامها، فلذلك رحمه الله كان يتكلم عليها. فيقول: ليس على الرجل في عبيد عبيده. طيب الإنسان عبده تلزمه نفقته، فيلزمه إخراج زكاة الفطر عنه، لكن هذا عنده عبد ويستعمله في تجارة، ذلك العبد تاجر اشترى عبدا، هو ليس عبد السيد الأعلى، هو عبد العبد، فهل تلزمه نفقته؟ أصلا العبد لا يملك، مال العبد هو مال لسيده، هو لا يملك، لكن يقولون إن زكاة عبد العبد ليست على السيد الأعلى، لأن نفقته لا تلزمه، وإنما نفقته تلزم سيده الأدنى، لكنهم مع ذلك لا يقولون إن سيده الأدنى أيضا لا يخرج زكاة الفطر عنه. زيد السيد. ولا في أجيره، هذه من صور زماننا الآن، خادمك الذي في بيتك وخادمتك التي في بيتك وهي أجيرة، أنت هي تخدمك بالأجرة، هذه تكلمنا عنها، هذه لا تجب عليك زكاة فطرها. لأنها هي لا في الأصل لا تجب عليك النفقة عليها، الشرع لم يلزمك بأن تنفق عليها، أنت ألزمت نفسك بإنفاق عليها، أو ربما ألزمك الشرط أو العرف. الشرط أنه لما جاءت لتخدم لخدمة في بيتك شرطت أن طعامها على أهل البيت أو من غير أن تشرط هي، هذا هو العرف الجاري. والمعروف عند الفقهاء القاعدة أن المشهور عرفا كالمشروط لفظا. الآن العرف الشائع أن من خدم في دار ناس فإن أكله وشربه في على أهل تلك الدار، فتلزمهم نفقته بذلك الشرط أو بذلك العرف، لكن وإن كانت تلزمهم نفقته فإنها لا تلزمهم زكاته، هذا تكلمنا عنه هنا. ولا في رقيق امرأته زكاة، ولا في رقيق امرأته زكاة، لأن ليس تجب عليه هو النفقة عليه إلا من كان منهم يخدمه ولا بد له منه. إذا كان هذا الرقيق الذي امرأته مثلا يخدمها أو يخدمه ولا بد له منه، فإنه حينئذ يخرج زكاة فطره. إلا من كان منهم يخدمه ولا بد له منه فتجب عليه، وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر ما لم يسلم. طبعا الرقيق الكافر هذا لا تجب عليه صدقة الفطر أصلا، ليس من أهل الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم، هذا ليس. ثم في حديث ابن عمر الذي تقدم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر على العبد والحر والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، هذا ليس من المسلمين. نعم. وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة. هؤلاء المذكورون الذين تجب عليهم زكاة الفطر من الرقيق أو الذين لا تجب عليهم زكاة الفطر من الرقيق لا ينظر هل هم لتجارة، هؤلاء الرقيق هل هم لتجارة أو لغير تجارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر وعلى العبد والحر لم يفصل في هذا العبد، إذا كان لتجارة فإنه يخرجها عن نفسه وإذا كان غير تجارة فإنه يخرجها عنه سيده، فسواء كان لتجارة أو لغير تجارة من وجبت عليه صدقة فطره فإنه يخرجها ومن لم تجب عليه صدقة فطره فإنه لا يخرجها. وبهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب المبارك كتاب الزكاة، ونحمد الله سبحانه على هذا التيسير وهذه الإعانة، ونستزيد ربنا سبحانه من تيسيره وإعانته ومدده فيما بقي من هذا الكتاب، ونترك افتتاح كتاب الصيام إلى المجلس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.